فعند متاعنا فأكل الذيب وما وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

وخلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وعدت والتي ظل في بيتها واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب

اتقوا الله وأصلحوا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن